فالسنة أن يكون الإنسان نظيفا، نظيف البدن، نظيف القلب، نظيف الجوارح، بما أمر الله تعالى أن ينظف به الإنسان، ليس يعني بما نهى الله عنه، يعني أعتبر حلق لحيته يقول نظاف، هذا نظاف على وسط، هذا وحي أوحاه الله، أوحاه الشيطان إلى أوليائه ليجادلكم. فمثل ذلك، بل الأمور التي حث الشرع على النظافة أو على تنظيف الإنسان بدنه منها، هذا هي التي تعتبر نظافة الإنسان، ومع ذلك لا يعتبر، بل هذه مهانة واستخفاف بالدين، وأيضا مع المخالفة تشبه بالمجوس أو اليهود أو المشركين، فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته أو يقص منها قصر. ويتعلل بعضهم بفعل ابن عمر رضي الله عنه كان يقبض فيزيل ما زاد على القبض، ولكن أين هذا؟ يعني معناه أن هذا يقدر بهذا وما طال من ذلك يزيله، مع أن العلماء مختلفون في هذا، لكن يا ليت لو فعل مثل هذا لا يلام، إنما قص إلى النهاية، هذا حرام، هذا حرام. ومن غريب ما اتفق في أحوال المسلمين أو في الأونة الأخيرة أن الإنسان إذا أمر بأمر يسأل هل هذا واجب، وإذا نهي عن شيء يقول حرام ولا مكروه، لأنه يريد المكروه يرتكبه، وكذلك إذا كان له سنة من يريد أن نتركه، وهذه حماقة أو استهانة وعدم مبالاة بالدين. والله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال واجب ولا مكروه ولا سنة ولا ما قال هكذا، ما في تفصيل، كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام سواء قال سنة أو واجبا فرضا أو حراما أو مكروها كله على حد سواء، لا ينبغي لشخص إلا لظروف ما مثلا عند اضطراره مثلا يخفف عنه جانب الاستحباب وجانب المكروه مثلا، وأما بدون ذلك وخاصة إذا كان كما تعلمون أن الإصرار على الصغائر ينقلب كبيرة،